السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة القصص وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، الأشد هو جمع شدة كأنعم ونعمة، والشدة القوة والجلادة. وبلوغ الأشد هو استكمال القوة الجسمانية وانتهاء النمو المعتد به، والاستواء اعتدال العقل وكماله، اعتدال العقل وكماله. ويختلف ذلك باختلاف الأقاليم والأزمان والأحوال. وربنا جل ذكره يقول: ولما بلغ أشده. قال في المورد رحمه الله تعالى في النكت والعيون، قال: ولما بلغ أشده ذكر 9 أقاويل، معظمها ذكرها أيضا ابن عطية في التحرير والتنوير. فقال: أحدها 40 سنة بلوغ الأشد، إلى وصل إلى 40 إذا وصل 40 عاما. وقال كذلك 34 سنة، وقال الأشد 33 سنة، وقال 30 عام، وقال 25، وقال 20، وقال 18 سنة، وقال 15 سنة، وقال الحلم. فهذا مجمل أقوال أهل العلم في السن الذي إذا بلغه العبد يبلغ به الأشد. وقال ابن عطية: الأشد شدة البدن واستحكام أسره وقوته. واستوى معناه تكامل عقله وحزمه، وذلك عند الجمهور عند 40. يعني جمهور العلماء يقولون بأن تكامل العقل والحزم عند سن 40 سنة. ولما بلغ أشده واستوى، تكامل عقله وحزمه، آتيناه حكما وعلما، أي آتاه الله تعالى الحكمة وعلمه الله تعالى علما عظيما عليه الصلاة والسلام. قال ابن عطية: وهي مقدمات النبوة، وهي مقدمات للنبوة. ورب العزة سبحانه جل جلاله عقب بقوله: وكذلك نجزي المحسنين، أي هذا جزاء الله سبحانه جل ذكره لكل محسن في عبادته بينه وبين الله، ولكل محسن لخلق الله، الله كافئه ويجازيه، وكذلك نجزي المحسنين. وهذه تفيد العموم، كل من سلك هذا السبيل الله سبحانه جل جلاله يبارك له في حياته ويؤتيه حكما وعلما. وكذلك كما قال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، وهكذا. فربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته جزاء للمحسنين أحسن الجزاء وأعظم الجزاء. ولما بلغ أشده واستوى، والمورد في النكت والعيون قال: استوى ذكر فيها 4 أقاويل. قال: اعتدال القوة وخروج اللحية وانتهاء شبابه وبلوغ 40 سنة. 40 سنة كما ذكر ابن عطية أنه قول الجمهور. قال الله تعالى: لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي أن موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي دخل مصر على حين غفلة من أهلها. وقيل دخل منف، وكأنها والله أعلم هي المدينة التي يقال الآن منوفية، وقيل عين الشمس، كل هذه في مصر. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ووقت الغفلة قيل هو نصف النهار والناس قائلون، وأيضا قيل ما بين المغرب والعشاء، قال ابن عباس. وقيل أيضا في يوم عيد لهم وهم في لهوهم. ورب العزة جل ذكر ذكر أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني وإنما وافق دخوله غفلة من أهلها، وافق ذلك. الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه قال: اختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله دخل موسى هذه المدينة في وقت في هذا الوقت، فقال بعضهم دخلها متبعا أثر موسى لأن فرعون ركب وموسى غير شاهد، فلما حضر علم بركوبه فركب واتبع أثره وأدركه المقيل في هذه المدينة. وقال أيضا قال آخرون بل دخلها مستخفيا من فرعون وقومه لأنه كان قد خالفهم في دينهم وعاب ما كانوا عليه. وقال آخرون بل كان فرعون قد أمر بإخراج من مدينته حين علاه بالعصا فلم يدخلها إلا بعد أن كبر وبلغ أشده. وقالوا أيضا معنى الكلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها لذكر موسى، أي من بعد نسيانهم خبر موسى وأمره، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال القرطبي رحمه الله: لما عرف موسى عليه السلام ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم فرعون، وفشى ذلك منه فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفا مستخفيا. وقال السدي: كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون، وكان يركب مراكبه حتى كان يدعى موسى بن فرعون. فركب موسى يوما وسار إلى مدينة من مدائن مصر، قال لها منف، قال مقاتل على رأس فرسخين من مصر. ثم علم موسى بركوب فرعون فركب بعده ولحق به بتلك القرية في وقت القائلة، هو وقت الغفلة. قاله ابن عباس. وقال أيضا: وما بين العشاء والعتمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينة مصر نفسها، وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنام، فدخل مدينة فرعون يوما على حين غفلة من أهلها. قال ابن سعيد بن جبير، قال سعيد بن جبير وقتادة: هو وقت الظهيرة والناس نيام. وقال ابن زيد: كان فرعون قد نابذ موسى وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين، وجاء والناس على غفلة بنسيانهم لأمره وبعد لعهده، وكان ذلك يوم عيد. وقال الضحاك: طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها فدخلها حين علم ذلك منهم، فكان منه من قتل الرجل من قبل أن يؤمر بقتله، وعنها القصة والله سبحانه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، أي هذا من شيعة موسى عليه السلام، أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، أي من القبط من آل فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، أي استغاث بموسى عليه السلام ورفع صوته بالاستغاثة به يستنصره، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا الإسرائيلي استغاث موسى، أي طلب غوثه ونصره، فوكزه موسى أي ضربه بجمع يده، أي بيده مجموعة الأصابع، فقضى عليه أي قتل وأنهى حياته. فهنا تذكر موسى عليه السلام أن هذا من عمل الشيطان وإغواء الشيطان، فقال: هذا من عمل الشيطان، أي من تزيينه، إنه عدو مبين، مبين العداوة وظاهر العداوة والإضلال. وهنا قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني ظلمت نفسي، أي إنه اعترف بظلمي لنفسي بقتل هذا الإسرائيلي الذي هذا القبطي الذي قتله ولم يؤمر بقتله، ولم يؤمر بقتله. ولذلك أهل العلم قالوا في قوله تعالى إنك لغوي مبين، قال بعضهم أن ذلك أحد الأقوال أن ذلك قاله للقبطي، فظن الإسرائيلي أن هذا الكلام يقال لموسى، يقال له، ظن أن موسى عليه السلام يقول هذا الكلام له فخاف وغضب. قال رب العزة سبحانه عفوا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، وكزه أي ضربه بجمع يده. والوكز واللكز أهل العلم يقولون هو واحد، والدفع أيضا. قالوا إلا أن الوكز في الصدر واللكز يكون في الظهر، ولكن فعل موسى ذلك ولا يريد قتله وإنما يريد دفعه فقضى عليه، أي فقتله. فهنا قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، الشيطان عدو مضل مبين. والقول الثاني أن رب العزة سبحانه جل جلاله في هذه الآية لما قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، أي قتله، فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، فاغفر لي فغفر له. ولذلك اعترف بذنبه ويرى هذا ذنبا عظيما دائما أبدا عليه الصلاة والسلام، وإلى أن تأتي القيامة فيقول لما يأتي الناس إليه يريدون أن يشفع فيهم فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لم أمر بقتلها. وحكى القرطبي رحمه الله قال اللكز في اللحى والوكز على القلب. وحكى الثعلبة أن في مصحف عبد الله بن مسعود فنكزه بالنون والمعنى واحد، الوكز واللكز واللهز واللهد كلها بمعنى واحد، والضرب بجمع الكف مجموعا مجموعا. ومنه أيضا يعني اللهد، قالت أم عائشة رضي الله عنها فلهدني لهدة أوجعتني، والحديث صحيح مسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام ضرب هذا القبطي بجمع يده فقضى عليه، فلما قضى عليه قال هذا من إغواء الشيطان، هذا من عمل الشيطان، أي من إغوائه. وقال الحسن لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال، لأنها كانت حال كف عن القتال، إنه عدو مضل مبين. وبعض أهل العلم قال إنه قتله لأنه هو لم يريد قتله، وإنما عليه الصلاة والسلام دفعه، وكان من باب دفع الصائل، العدو الصائل. وأيضا لم يصدر منه ذلك عن عمد، فالوكزة في الغالب لا تفضي إلى القتل، وأيضا هو فعل ذلك قبل النبوة. هذه أوجه يعني رد بها أهل العلم عن فعل نبي الله موسى عليه الصلاة وتم السلام. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب بما أنعمت علي، قال رب بما أنعمت علي، قال ذكر الموردي الإنعام هنا بالمغفرة وبالهداية، ولكن الإنعام في الحقيقة يكون عاما، اللفظ عام فيشمل العموم. يعني يدخل في ذلك الإنعام بالحكم والعلم والإيمان، ويدخل فيه بلوغ القوة والأشد ومغفرة الذنوب أيضا وعدم العقوبة على الذنب. قال ربي بما أنعمت علي، يعني يا رب لإحسانك إلي ونعمتك علي التي أنعمت بها علي، فلن أعاود المجرمين، فلن أعاون المجرمين على إجرامهم، فلن أقابل الإحسان بالإساءة، فلن أقابل الإحسان بالإساءة، نعم، ولن أتعاون مع الظلمة وأهل الشر والفساد. والقرطبي رحمه الله تعالى قال هنا في هذه الآية، قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين أي عونا للكافرين. وقال القشيري ولم يقل بما أنعمت عليه من المغفرة، لأن هذا قبل الوحي، ولكن واضح في الآية قال ربي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قبلها قال إني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، لكن لعله على هذا القول لم يعلم بأن الله غفر له إلا بعد الوحي، وما كان عالما بالمغفرة إلا بعد أن أوحى الله إليه. بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، أي قال بما أنعمت علي، قال الزمخشري بما أنعمت علي يجوز أن يكون قسما جوابه محذوف تقديره أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لا تبنى، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وأن يكون استعطافا كأنه قال رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة، فلن أكون إن عصمتني ظهيرا للمجرمين. ويعني هنا في هذا الكلام والله أعلم فيما يظهر لي، إن كان يقصد الزمخشري الدعاء أو القسم بصفة الله المغفرة فلعله يكون جائزا، أما أن يكون حق الصفة بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلا يظهر لي وجه جوازها والله أعلم، والله أعلم. قال فلن أكون إن عصمتني ظهيرا للمجرمين، وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثير سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، وكان يسمى ابن فرعون، وإما بمظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وأيضا قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال الفراء المعنى اللهم فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وزعم أن هذا قول ابن عباس، ولكن النحاس انتقد هذا القول، قال والمعنى وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام، كما يقال لا أعصينك لا أعصيك لأنك أنعمت علي. قال وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء، لأن ابن عباس قال لم يستثني فابتلي من ثاني يوم، والاستثناء لا يكون في الدعاء، لا يقال اللهم اغفر لي إن شئت. قال وأعجب الأشياء أن الفراء روى عن ابن عباس هذا ثم حكى عنه قوله. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال فبما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهنا مظاهرة أهل الجرم والظلم ومعاونتهم محرمة. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، وقال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، وقال تعالى فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولذلك ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره قال واحتج أهل العلم والفضل والعلم بهذه الآية في منع خدمة أهل الجور ومعونتهم في في شيء من أمرهم ورأوا أنها تتناول ذلك، نص عليه عطاء ابن أبي رباح. وذكر القرطبي هنا قال سلمة بن نبيط بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك، ضحاك بن مزاحم، بعطاء أهل بخارى وقال أعطيهم، فقال أعفني، فلم يزل يستعفي حتى أعفى. فقيل ما عليك أن تعطيهم وأنت لا ترزقهم شيئا، فقال لا أحب أن أعين الظلم على شيء من أمرهم. وأيضا قال عبيد الله بن الوليد الوصافي قلت لعطاء بن أبي رباح إن لي أخا يأخذ بقلمه، يأخذ بقلمه يعني إما أن يكون محاسب أو كاتب، قال يأخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدخل ويخرج، يعني محاسب، وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج والدان. فقال من الرأس، يعني من زعيمه أو الرأس أو الكبير أو الأمير؟ قال قلت خالد بن عبد الله القسري. قال أما تقرأ ما قال العبد الصالح؟ ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ابن عباس فلم يستثني فابتلي به ثانية فأعانه الله، فلا يعينهم أخوك فإن الله يعينه. نسأل الله ألا يجعلنا أبدا عونا للظالم. قال عطاء فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه، وإنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر القرطبي رحمة الله تعالى حديث من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام. قال الله تبارك وتعالى فغفر له، قال رب بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وتذكر وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال رب ما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وهنا في الآية السابقة رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال السمعاني في تفسيره وفي بعض التفاسير أن قوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين كانت زلة من موسى عليه السلام حين لم يقرن به مشيئة الله، يعني ما قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين إن شاء الله، أو الاستغاثة بالله. وقل ما يقول الإنسان هذا القول ويطلق هذا القول إلا ابتلي، فابتلي موسى في اليوم الثاني بما ذكره الله فأصبح في المدينة خائفا يترقب. والله أعلم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، والخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه، هذا خوف طبيعي. فقال القرطبي رحمه الله تعالى قيل أصبح خائفا من قتل النفس أن يؤخذ بها فيقتل، وقيل خائفا من قوم أن يسلموه، وقيل خائفا من الله تبارك وتعالى. يترقب، قال سعيد بن جبير يتلفت من الخوف، وقيل ينتظر الطلب وينتظر ما يتحدث به الناس، وقال قتادة يترقب الطلب، وقيل خرج يستخبر الخبر ولم يكن أحد علم بقتل القبطي غير الإسرائيلي. وأصبح يحتمل أن يكون بمعنى صار، أي لما قتل صار خائفا، ويحتمل أن يكون دخل في الصباح أي في صباح اليوم الذي يلي يومه، وخائفا منصوب على أنه خبر أصبح، وإن شئت على الحال ويكون الظرف في موضع الخبر، هكذا ذكر القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. قال رب العزة سبحانه جل ذكره فاستغاثه الذي من شيعته، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس يقاتل قبطي آخر أراد أن يسخره، والاستصراخ الاستغاثة هو من الصراخ، وذلك لأن المستغيث يصرخ ويصوت في طلب الغوث، كما قال القائل كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابيب. قيل كان هذا الإسرائيل المستنصر استسخره طباخ فرعون في حمل الحطب إلى المطبخ، فاستصرخ موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش، يعني إنك لغوي أي ظاهر الغواية، مبين ظاهر الغواية، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما يعني بالقبطي، قال له قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. جمهور أهل العلم أن القائل هو الإسرائيلي، وذلك من خوره وضعف نفسه كما قال الحافظ بن كثير، ثم عزم أي موسى عليه السلام على البطش بذلك القبطي، فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمع يقول ذلك، فقال ادفع عن نفسي يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وهنا أظهر ما كان مخفيا عن الناس ولم يعلم به أحد أن موسى هو الذي قتل القتيل بالأمس. قال وذلك لأنه لم يعلم به إلا موسى إلا هو وموسى عليه السلام، فلما سمعها ذلك القبطي لقفاها من فمه، ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عندهم، فعلم بذلك فاشتد حلقه وعزم على قتل موسى، فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروا ذلك، ليحضروه لذلك. وأيضا الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه حكى هذا القول ولم يحكي قولا سواه، وابن الجوزي في زاد المسير قال هذا قول الإسرائيلي من غير خلاف علمناه بين المفسرين، ولكن هناك قول آخر أن هذا القول يا موسى تريد أن تقتلني هو قول القبطي، ولكن الجمهور على القول الأول، الجمهور على القول الأول. وهنا نستفيد أن أهل الصلاح وأهل التقوى قد تصدر منهم ذنوب، ورب العز سبحانه جل جلاله أخبر في كتابه وسارعوا على مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي الحديث الصحيح أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال يا رب اغفر لي، فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. والرجل الذي كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري، وكان اسمه حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلده في الشرب الخمر، فلما أتي به مرة وجلد فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني الذي علمت عنه أنه يحب الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لا تكون عون الشيطان على أخيكم. نعم، فنسأل الله العافية والسلامة، وتمثل دائما ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا، والجبار هو الذي والعياذ بالله يعني يقتل والعياذ بالله ولا يبالي بقتل بسفك النفس الحرام، إلا أن تكون جبارا. قال السدي معناها قتالا، وقال أبو عمران الجوني وآية الجبابرة القتل بغير حق، وقال أكرم لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين بغير حق، نفسين، الآن المسلم يقتل عشرات النفوس بغير حق إلا من رحم الله، نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلامة وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. شأن الجبابرة قتل النفس بغير حق، فنعوذ بالله تعالى من هذا الحال، ونسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.